ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله القارئ خيرا على هذه التلاوة المباركة، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في الخبر.